إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم واو ألف من مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، يقول في رسالته: وأنا في الصلاة زارني قريب لي في المنزل وألقى علي السلام، فأشرت بيدي ردا على سلامه. يقول السائل: فهل أعيد هذه الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت بلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. جاء في سبل السلام للصلاة. بمعنى ماذا يا فضيلة الدكتور؟ يعني أشار بكفه، يعني أشار بكفه يعني، ولم يتلفظ برد السلام. يعني إذا ألقى علي أحد السلام يجوز لي أن أشير بيد؟ يعني جاء في سبل السلام للصنعاني: قد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي، فذهب جماعة إلى أنه يرد باللفظ، قال جماعة يرد بعد السلام من الصلاة، وقال قوم يرد في نفسه، وقال قوم يرد بالإشارة كما أفاده هذا الحديث، وهذا هو أقرب الأقوال للدليل، وما عداه لم يأتي به دليل. يعني ولكن الأولى ألا يشير ولا يسلم حتى ينتهي من صلاته. بارك الله فيك يا دكتور أحمد. يعني لا شك أن يعني معلوم أن الرسول صلى الله وسلم بعد يعني الهجرة الحبشة، قبل الهجرة الحبشة كان الرسول يرد السلام، وبعد أن رجع المهاجرون من الحبشة سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه، فقال لهم: إن في الصلاة لشغلا. بمعنى يعني في الأقوال والأفعال. نعم. لا أشغل برد السلام. نزل قول الله تعالى: وقوموا لك قانتين، يعني خاشعين ساكنين، يعني مستكينين منشغلين بأقوال الصلاة وبأفعال الصلاة. لا يصح أن نرد على الإيه؟ على أن نرد على من سلم علينا ونحن في الصلاة. هذا يدل على أن الصلاة لها محراب معين، وتكبيرة الإحرام تحرم كل ما عدا أقوال الصلاة، ما عدا وأفعال الصلاة، فقط تحرم ما عدا ذلك. يبقى إذن في واقعة السؤال هنا فضيلة الدكتور: هل يعيد الصلاة؟ لا يعيدها على من قال يشير بيده. نعم، لا يعيدها على قول من أن الإشارة لا تبطل الصلاة، ولكن يعني الأولى ألا يشير. نعم، نعم. ولا يسلم ولا يرد. جمع بين الآراء: لا يشير ولا يسلم. إن في الصلاة لشغلا كما قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني ينبغي أن نحترم من يصلي ولا نشغله بالسلام أو غير ذلك، إنما نتركه حتى ينتهي من صلاته ثم نسلم عليه ويبقى في عبادته. هذا هو الأمر. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم غدير، تقول في رسالتها: هل للابتلاء بالأمراض فوائد وعبر وعظات أرادها الله سبحانه وتعالى لعبده المبتلى؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة يبتلي عباده بالأمراض وغيرها، وهي سنة الله تعالى في خلقه، لأن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، وما من إنسان في هذه الدنيا إلا ولا بد أن يواجه فيها مرضا وعافية وسرورا وضرا وما إلى ذلك. ولولا المرض ما عرف قدر الصحة والعافية، ولذا فإن للمرض فوائد وللبلاء عبر وعظات أرادها رب الأرض والسماوات، ونبينها على النحو التالي. أولا، إن المرض تهذيب للنفوس وتصفية لها من الشرور، حيث يقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا مرض المسلم فلا ينبغي أن يقول لما هذا ولا من أين هذا، لأن نزول المرض بالعبد يكفر من خطاياه ويرفع درجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والوصب هو المرض، والنصب هو التعب. وانظر إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. وأن الله تعالى يكفر بالمرض الذنوب والخطايا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبتلي عبده بالسقم، أي بالمرض، حتى يكفر عنه كل ذنب. رواه الحاكم. ثانيا، من فوائد الابتلاء بالمرض أنه يعقبه لذة وسرور وفرح في الحياة الأخروية، لأن مرارة الدنيا حلاوة في الآخرة. والعبد إذا نزل به المرض فحمد الله تعالى واسترجع وصبر، أعطاه الله عز وجل من الأجر ما لا يعلم. يقول عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت تقرض في الدنيا بالمقاريض. رواه الترمذي. ثالثا، إن المرض سبب من أسباب اللجوء إلى رب الأرض والسماء والانكسار بين يدي الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام